تفسير الآية 10 من سورة المجادلة، يقول تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي ليس الحديث بين أهل الشر سرا أو علنا بكل شر وعدوان على الآخرين وظلم لهم وعصيان لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي بما يخالف أخلاق الإسلام والذي يؤدي إلى فعل الشرور والمفاسد والأضرار، إلا من الشيطان. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء، فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر ويلفظونه. وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة، لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. قوله تعالى: ليحزن الذين آمنوا، أي وهذا الذي يقولون ويفعلون هو لكي ينشروا الحزن والألم والتعاسة بين أهل الخير، بل بين عموم الناس، فيتعسوا في دنياهم وأخراهم، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب شدة حرصهم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليتجنبه إذن كل عاقل منصف عادل يريد أن يسعد وغيره في الدارين. قوله تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي فليطمئن ويستبشر أهل الخير أنهم لن يضرهم هذا السوء ضررا ما إلا بأمر الله تعالى وإرادته وما كتبه لهم، ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم، برجاء مراجعة الآية 51 من سورة التوبة. قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الصبر وسعادته في الدنيا والآخرة لمن يصبر على اختبار أو ضرر ما أصابه. ثم مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران، قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لمزيد من الشرح والتفصيل. وليتركوا وليترفعوا عن إيذائهم ومقابلتهم بالإساءة كما يفعلون معهم، فإن ذلك هو خلق الإسلام